محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم Oh, فلينظر الإنسان مما خلق. فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم.